بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. درس الكلام وقفنا في أقسام الكلام. أقسام الكلام، هذا الدرس لا شك أن له أهمية، خاصة دلالة الألفاظ في الكلام، فماذا يعني وكيف نعرف هذا يفيد العام وهذا يفيد الخصوص. فإذا قبل أن يدخل الإنسان في معرفة تقسيم الأحكام من حيث العموم والخصوص والتقييد والإطلاق والظاهر والمؤول وكذلك أيضا الحقيقة والمجاز وغير ذلك، لابد أن يعرف الكلام وما هي دلالة الألفاظ بماذا في الكلام. فمر بنا أن بعضها يفيد العموم، يعني مثل وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع، كما يقول بماذا الشيخ السعدي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، هذه كلها تفيد العموم بدلالة ماذا؟ بدلالة الألفاظ. فالوصل مصنف بأقرب قال أقسام الكلام، قال ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. طبعا هذا التقسيم في علم المعاني نجد هذا التقسيم، هو الخبر والإنشاء، كذلك في البلاغة وهي يعتبر قسم منها، قسم علم المعاني في اللغة، فتجد هذا التقسيم. هنا في الأصول أيضا هذا التقسيم، الكلام مر بنا تقسيمه لو قلنا في علم النحو بخلاف هذا، هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف كما هو معروف معلوم، إلا أن هنا الكلام من حيث إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. فقال فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، إذن هذا تعريف الخبر، والإنشاء هو ما لا يمكن أن يوصف بصدق والكذب، هذا الفرق بين الخبر وبين الإنشاء. والمقصود بالخبر أن يأتي إنسان ويخبر خبرا، يعطينا خبر معين، فهذا الخبر احتمال الصدق فيه واحتمال الكذب فيه، بعكس الإنشاء هذا لا يحتمل فيه. مرض الإنسان يسأل سؤال أين ذهب محمد، هل نقول هذا صادق أو كاذب؟ لا يقع فيه هذا، وهذا الفرق بين الخبر وبين الإنشاء. ونحن لابد أن نفرق بين الأمرين لدلالة الألفاظ في علم الأصول. لما يأتيك إنسان خبر ويأتيك طلب، فرق بين الطلب وبين بماذا الخبر، نقول هذا من باب الإنشاء وهذا من باب الخبر الإخبار. يعني كثير تجد من الفقهاء يذكروا يقول ذكرت هذه من باب الإخبار، نحن لما نأتي في أسماء الله وفي صفاته فكله نقول بابها خبري. فليش؟ لأن نحن نقبل أخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله في أسماء الله وصفاته ونؤمن بها على ما جاءت به. والإنشاء تجد في الفقه دائما الأمر يدل على كذا والنهي يدل على كذا، هذه كلها بماذا؟ بحيث الإنشاء. قال فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لماذا؟ لأنه لا يمكن وصفه بالصدق ولا بالكذب. قال لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب، وهذا كما ذكرنا كالسؤال استفهام غير ذلك من هذه الأشياء كلها تعتبر من قبيل الإنشاء الذي لا يتطرق إليه الصدق والكذب. قال وخرج بقولنا لذاته، أي للخبر ذاته ليس لشيء آخر، قد تكون هناك قرينة أخرى دالة على خلاف هذا الأمر، على خلاف هذا الأمر، لكن لما نقول لذات الخبر ليس متعلق بأي قرينة من القرائن كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هل يحتمل فيه الكذب؟ لا، فكله صدق محض، وهذا الذي قصده المصنف هنا لذاته. قال الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام، من حيث المخبر به ثلاثة أقسام، هذا ليس لذاته، أما لذاته فكما ذكرنا يتعلق بصدق وبكذب. بمعنى هذا ما المقصود منه؟ إذا جاءنا خبر من أي جهة فنصفه بأحد الوصفين، لكن إذا تعلقت به مسألة أخرى قرينة أخرى جاذبية فعند ذلك باعتبار المخبر به لا بذات الخبر، فينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا نظرنا له باعتبار المخبر به فينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، هذا لا يمكن أن يوصف بالكذب. إخواننا الكذب ليس المقصود به دائما الكذب، قد يكون الخطأ يعبر عنه كما جاء في الحديث كذب أبو السنابل، والمقصود أي أخطأ أبو السنابل فيه، أخطأ بماذا؟ أبو السنب. فلذلك احتمال الخطأ واقع في الخبر، فإذا كان هذا الاحتمال موجود فيعبر عليه كذلك أيضا بماذا؟ بقضية الكذب. يعبر عليه بماذا؟ بالكذب. فالكذب للمعلم في التنجيل بحث طويل في قضية الجمع بين كلمتي الخبأ الكذب والخطأ، فكثير حتى من الرواه أطلق عليهم لأنه كذب في ذلك، والمقصود به الخطأ ليس الكذب المحض المتقصد في هذا الباب. قال الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لا يقبل منه، يأتي الإنسان ويخبر بخبر، هل يقبل منه؟ أو مدعي الغيب يأتي ويتكلم في شيء يخبر بشيء من الغيب، هل يقبل منه؟ لا يصدق هذا، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله. فنقول هنا لا، بل يكذب مباشرة. وقد جاء في الحديث: من أتى كاهنا وعرافا فصدقه فسأله فصدقه فقد كفر بما وزع على محمد، فقد كفر بما وزع على محمد. فهذا لا يصدق الأصل فيه الخبر إذا جاء من مدعي نبوة أو غير ذلك. قال: والثالث خبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. يأتي الإنسان يقول فلان سافر وهو موجود أمامك، يعني الآن يقول في الطريق وهو موجود أمامك، هذا لا يمكن أن يقع هذا عقلا، يعني كل الأشياء التي لا يمكن أن تعقل فهذا يكون مردودا. يكون بماذا مردود؟ يعني مثل يأتيك إنسان يخبر بخبر يقول لك والله فلان أكبر من أبي، هذا العقل يرده طبعا، فهو كذب محض لقرينة دلت من القائد، وهذا من الأمور العقلية التي ترد هذا الأمر لا لذات الخبر وإنما لقرائن التي جاءت تدل على هذا رده عقلا. الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه، أو رجحان أحدهما، وهذا بحسب ماذا؟ بحسب الراوي أو بحسب الناقل الذي ينقل خبر، إن كان صادقا في خبره فينقل منه. وقد جاء في الحديث حتى الشيطان، خبر الشيطان ماذا قال؟ صدقك؟ الأصل فيه الكذب، ومع ذلك قد يصدق الكذوب، قد يصدق بماذا؟ الكذوب. فلما إذا وجد هذا الاحتمال وتغليب الظن فيه، فعند ذلك ما زال يدور بين ما في قضية الخبر، ما زال يدور في قضية الخبر وإن كان من الشيطان. فنقول منه ما يكون إذن الكلام بحيث من حيث المخبر به على ثلاثة أقسام: إما أن يكون صدق الاحتمال في دخول الكذب عليه وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني وهو ما يكون كذب محض لا يتطرق الصدق إليه، وهو كل ما جاء ما يخالف الشرع ومدعي النبوة وكذلك أيضا الغيب أو ما خالف العقل، وكله بماذا؟ كلام مردود. والثالث ما يمكن وصفه بالصدق والكذب لكن قد يكون في جانب التغليب، مثل أن يأتينا الخبر عن أحد الصحابة فهذا يحتمل فيه الصدق ويحتمل فيه الكذب بمعنى الخطأ أنه يخطي الصحابة. فهذه في هذه الحالة نقول إذن ما زال يتطرق فيه لأنه بشر مهما كانت، بعكس العصمة دفنت يوما دفن النبي صلى الله عليه وسلم فهو فانتهت بعد ذلك، وأما غيره فيتطرق إليه الخطأ. وعلى هذا فنقول إذن كل الكلام قابل لقضية التصديق والتكذيب ما سوى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أخوانا اتضح لنا الفرق بين الخبر والإنشاء. طبعا الخبر كما ذكرنا هو أن يقبل الإنسان على خبر يتطرق إليه احتمال التكذيب واحتمال التصديق، والإنشاء هو ما يتطرق إليه. قال اثنين: والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني هل هذا نقول صدق أو كذب؟ هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وكذلك نهي، أمرنا الله ونهانا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا من الأمر ولا تشركوا به شيئا من النهي. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، هو الخبر ودلالته إنشائية أو إنشائية بدلالة الخبر. قال باعتبارين: كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. هذا ليش؟ لو ما يترتب عليه، إن عادة بالنسبة للخبر لا يترتب عليه شيء. لما أحكي أنا خبر معين جاء فلان أو ذهب فلان، هل يترتب عليه حكم؟ لا. لكن هنا من حيث الترتيب ترتب العقود، لأنه سيلزم الإنسان به بعد ذلك. بعكس ما أقول، يعني لو يأتي الإنسان ويقول لا، فهنا قال الخبر العاقد مثل يقول بعتك فيقول ذاك قبلته، أحدهما قال بعته والآخر قال قبلته، فمباشرة ماذا؟ يتم العقد وترتبت عليه شروطه وصار مقبول عند ذلك. فالأصل لما يقول بعته وكذا وفعلته هذا خبر من باب الإخبار هذا، لكن لما نأتي من باب الإنشاء هو الذي تترتب عليه الأشياء، مثل ما نقول يعني بكم بعته، استفسر عنه فتقول بعشرة، هل بعته؟ تقول نعم بعته، يترتب عليه الحكم في هذه الحالة، لكن بمجرد الإخبار لا يترتب عليه إحكام. مثل ما نقول يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم، فالطلب العبادة هو الذي ترتب عليه الحكم، حكم الأمر، ولذلك نقول الأمر يفيد الوجوب، صار مترتب عليه الواجب. وهنا بمجرد الإنشاء بعته، وذلك يقول قبلته، وهو مجرد إخبار وترتب عليه حكم، حكم الإنشاء كالطلب، فلا يستطيع أحدهما أن يمتنع مما تعاقد به، وهو كان في حقيقته بماذا؟ إنشاء. قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر المراد به الإنشاء وبالعكس، لفائدة. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. ومثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا أي صورة من صورتين؟ الخبر المراد به الإنشاء. كيف الخبر المراد به الإنشاء؟ والمطلقات يتربصن، كأن الله عز وجل يصف أن المتربصة تتربص بنفسها ثلاثة قروء، والمقصود به أي المطلقات ليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهو يكون من باب الأمر لهن من عند الله عز وجل، فيكون من قبيل الإنشاء أي الطلب هنا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالخبر أريد به الإنشاء في هذه الآية. فقول يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمورين، يعني هذا المقصود منه الفائدة. أحيانا يعني بعضها تجد فوائد لغوية وبعضها من تأكيد الفوائد، بتأكيد تأكيد الأمر أكثر من غيره، فلما يخبر بالشيء وكأنه واقع لشدة الأمر به، فكأنه يتكلم على شيء حادث وهو مأمور به، فكأنكم يعني فعلت هذا الذي أمرك الله به وأكده الله سبحانه وتعالى بماذا عليك وافترضه بماذا عليك. فهذه من الفوائد اللغوية التي ينبغي الإنسان أن يتفطن لها حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه. ومثال العكس قوله تعالى قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم هم في الحقيقة ماذا؟ هذا أمر، هذا أمر، يعني وهو في الحقيقة إخبار كقوله. كيش يكون المعنى؟ وقال الذين كفروا الذين اتبعوا سبيلنا وحملوا خطاياهم، من باب الإخبار أنهم سيحملون خطاياهم، لكن إيش؟ ولنحمل خطاياكم، ما يقول لنحمل خطاياكم، لكن باب التعبير اللغوي هنا يكون هو الإنشاء ومراد به الخبر، يراد به بماذا؟ الخبر في هذا الأمر. قال فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به الملزم به. إذن هذا إخواننا الحقيقة الخبر والإنشاء. الخبر والإنشاء ماذا نستفيد في الخبر والإنشاء؟ يعني بعض الأشياء لما تأتي في دلالة الألفاظ، أنت في أحكام الشريعة يأتيك حكم معين فتقول ما دليلك على ذلك، فيأتيك بآية معينة تقول هذه من قبيل الإخبار، هذه من قبيل الإخبار لا تفيدني شيء، لأن الأحكام الشرعية الأصل فيها فائدة متسلطة على قضية الإنشاء، الأمر النهي الأمور هذه هي التي يقوم بها، لكن بمجرد الإخبار هذا لا يفيد لك بالأحكام الشرعية بماذا شيء إلا في قضية التقرير. نحن لما نأتي يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل كذا فتتعلق به أحكام شرعية، لكن لما نأتي إحنا لابد أن نفرق بين الأمرين. وأفعال النبي لما نقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تدل على الاستحباب، كيف نعرف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أي باب؟ من باب الإخبار عنه، من باب الإخبار عنه. لكن إذا كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فهذا كله إنشاء، والأحكام تكون في العادة متعلقة بهذا الأمر، والآخر أيضا له تعلق كذلك بماذا؟ الإخبار، إلا أن الإنشاء دائما تجد التثقيل عليه أكثر من غيره. واضح هذا إخواننا ولا فيه؟ إذن هذا وجه إيراد المصنف لقضية الخبر والإنشاء في هذا الباب. قال الحقيقة والمجاز، أيضا تقسيم الكلام الثانيا إلى حقيقة ومجاز، إلى حقيقة بماذا ومجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. أولا هذا التقسيم أتى به المعتزلة عبد الرحمن بن أصم وكذلك أيضا ابن كيسان، هم أول من أحدثوا هذا الأمر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الكلام وكذلك ابن القيم إنما حدث استعماله بعد القرون الثلاثة المفضلة، بعد القرون الثلاثة المفضلة، وأراد به المقسمون لهذا الأمر أن ينفوا صفات الله عز وجل وأسمائه بهذا الأمر. فلما تدين بالصفة وكلم الله موسى تكليما، يقول هذا مجاز ليس على الحقيقة، والمقصود به كلم أي من الكلم من الجرح، وجرح الله موسى تجريحا أي بهذا المعنى. فهذا ذهب أولئك القوم إلى قضية المجاز بهذه المعاني، فإذا هو ليس الأصل فيه مجاز. ولذلك سيأتي الخلاف بين أهل العلم هل هناك مجاز في القرآن، يعني أحد الأقوال لا مجاز مطلقا، والقول الثاني مجاز مطلقا، والقول الثالث مجاز في اللغة وليس هناك مجاز في القرآن. فالقرآن كله على الحقيقة كما قال الله عز وجل قرآن عربي مبين، أي واضح بماذا؟ بصورته التي أمر الله عز وجل بها. فهذا يا إخواننا الحقيقة والمجاز. فلكن ذهب كثير من الناس تعالف عليه متأخرون، الكل صاروا يقسمون هذا التقسيم الحقيقة والمجاز، فتجد أغلب كتب أصول الفقه محشوة بهذا الأمر بالحقيقة والمجاز. وابن القيم في الصواعق المرسلة فصل سماه كسر طاغوت المجاز وأبطل المجاز من أكثر من 50 وجه، نقيم في هذا الباب. كذلك أفضل من تكلم عن هذا الباب هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر وأبطل فيه قضايا المجاز، وكذلك الشنقيطي منع جواز المجاز أيضا لغيره مثل معلمي له كذلك أيضا رسالة في هذا الباب، وجمع من أهل العلم لهم رسائل خاصة في قضية منع المجاز. إلا أن كما ذكرنا الفقهاء والمتأخرون من الأصوليين كلهم ذهبوا إلى قضية المجاز، فنحن يجب أن ندرس المجاز ونعرف من مقصود به. وأنكر ابن حزم أن يكون هناك مجازا، وقال إنما الأمر بماذا على حقيقته، وسنبين بمشيئة الله في هذا الفصل بعض هذه المسائل التي يذكرونها والأسباب التي وردت عليهم بسبب الإقرار بالمجاز. قال وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة المجاز. ما المقصود بقوله من حيث الاستعمال؟ أي من حيث اللفظ المستعمل له. نحن لما نقول هذا هل استعمل بحقيقته أو بمجازه؟ لما نقول جاء أسد وهو رجل أمامك جاء، فهذا استعمالك للفظ هذا مجازي، فهذا من حيث الاستعمال، وقصدت به الاستعارة له. الاستعارة كما هو مشهور سيأتي إذا اشترك في الصفة وكذا فيعتبر عند ذلك يسمى استعارة في الحكم البلاغي في هذا الأمر. فقال هنا فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، فيما الأسد للحيوان المفترس، هذا في أصل اللفظ الذي وضع له. الكتاب وضع للكتاب الذي بين دفتين، لكن لو جاء إنسان نقول فلان مكتبة، هذا وضع في غير اللفظ الذي وضع له، على قول هذا الآن بين أهل العلم في هذا المسائل. وسيأتي التفصيل والخلاف. ابن القيم يقول له هذا الكلام ليس بصحيح، سواء كان في كتاب بدائع الفوائد أو في الصواعق أو غيرها، أشار إلى هذه المسألة ويقول هذا كلام مردود غير مقبول بالنسبة إلى تقسيم المجاز أو وجوده. قال مثال مثل أسد للحيوان المفترس، الأسد المعروف اللي هو أسد، تقول جاء أسد وهو يأتيك بماذا؟ الأسد. فخرج بقول المستعمل المهمل، وهو اللفظ المستعمل، فيه هناك ألفاظ مهملة. كيف مهملة؟ ليس لها استعمال، ليس لها بماذا استعمال. فهذه مثل نقول ديس، ما المقصود به؟ هذا لفظ مهمل ليس له اعتبار، ففي هذه الحالة لا يعد شيئا بالنسبة لهذا اللفظ، لا حقيقة ولا مجازا، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، لا يسمى حقيقة ولا مجازا إذا لم يكن دال على شيء معين. وخرج بقوله فيما وضع له المجاز، ليش؟ لأن المجاز وضع لم يوضع لذلك الشيء. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، هذه الحقيقة اللغوية. يعني كيف الحقيقة اللغوية؟ اللغة عند العرب لها ألفاظ دلالة. لما نقول نبي، ما المقصود بنبي؟ كتاب، ما المقصود بكتاب؟ فكل يوضع في موضعه على الحقيقة. لماذا؟ هذه أي الحقائق؟ قال لغوية وشرعية وعرفية. ففي اللغة، وهذا ما يعرف بالمعاجم، يعني ممكن نأتي بكلمة يختلف فيها التعبير الآن على تعبير اللغة عرف الناس، أو كذلك الشريعة، مثل نمثل بالزكاة فرضا، الزكاة في اللغة هي النماء، نماء الشيء. وبالنسبة لي الشرع هي أخذ حق معلوم، أو هو قدر معلوم في مال غني يؤخذ منه ويرد إلى الفقير بشروطه المعروفة. الصلاة فرض اللغة هي الدعاء، الصلاحة هي أفعال وأقوال تبدأ بالتسليم وتنتهي، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، هذه إذا نقول الصلاة. الوضوء كذلك أيضا، الماء نفسه يسمى في لغة، والصلاحة هي أفعال مخصوصة من غسل الوجه واليدين إلى آخره. فإذا تختلف الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية. الحقيقة اللغوية هي نقول ما وضع من اللغة للدلالة على لفظ بعينه، الدلالة على اللفظ بماذا؟ بعينه. فهنا يأتي الآن الحقيقة اللغوية. قال مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. لكن لما نأتي في قضية الشرع فننظر. قال والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. إذن لابد أن نفرق بين هذه الأشياء. ولذلك لو أتى إنسان وقال وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم، فقال صلي عليهم، هل هي الدعاء أم غير ذلك؟ إذا كانت هناك قرينة تصرف من الحقيقة الشرعية الحقيقة اللغوية وينتقل إليه، صلي عليهم المقصود به ادعو لهم، وعليهم أي إليهم، وإن صلواتك سكن لهم أي أنها مثبتة لهم. هذا نقول بمعنى إيش؟ بالمعنى اللغوي في هذه الحالة. لكن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما المقصود به هنا؟ المعنى الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يصلي الإنسان، ومن أنكر شيئا من ذلك فإنه يكفر بسبب هذا. لو قال الإنسان أريد أخلط بين الحقيقتين هذه وهذه، فماذا نقول؟ كلامك غير مقبول. وعلى هذا المعنى أيهما يقدم إذا اختلفت الحقيقة الشرعية واللغوية؟ الشرعية تقدم أصلا، لأننا نحن في باب الشريعة الآن نتكلم في باب الشريعة، حتى تأتي قرينة وتصرف هذا الأمر عن الأمر الذي أريد به. قال فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية، ومثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المفتتحة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. لو جدت في كلام أهل الشرع فإنها تحمل على ذلك. قال والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، والمقصود بالعرف هو عرف الناس. قال الله عجل خذ العفو وأمر بالعرف، والعرف معمول به كما يقول الشيخ السعدي في القواعد الفقهيه، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشرعي، من الشرع الشريف لم يحد، أي لم يأتي له حد وتعريف، فعند ذلك يعمل بالعرف. يعني عندنا ثلاثة حقائق الآن، شرعية ولغوية وعرفية، لغوية وشرعية وعرفية. فأيهما قلنا يقدم نحن الآن؟ الشرعية، ثم العرفية بعد ذلك. تقدم العرفية ليش؟ إنه ما تعرف عليه الناس. ولذلك لما وقع حتى النزاع في الصاع، فماذا استدل مالك؟ استدل بمد أهل المدينة، استدل بماذا؟ بمد أهل المدينة، وهذا له الحق في ذلك. حتى وقع المناظرة بينه بين الشافعي وبين محمد بن الحسن، أحدهم ينتصر لمذهب مالك والآخر إلى مذهب أبي حنيفة، فقال له هذا الصاع الذي كان به رسول صلى الله عليه وسلم يكيل وتعرف عليه الناس واستمروا في المدينة، فما كان إلا أن أحجم عن قوله. لكن لو قلنا احنا بمعنى اللغوي مجرد الصاع ولم ننتبه لشيء ثاني، فسيكون هناك خلاف في الأصع، فكل قوم يختلف المقدار الذي ذهب إليه. لكن نقول الحقيقة العرفية التي تعرف عليها الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تقدم في هذه الحالة. نحن نستفيد من هذه المسائل، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية. وذاك في السفر لما جاء وقع الخلاف كثير جدا في المسافة التي ينبغي يطلق عليها السفر، فأرجح الأقوال فيها المسافة ما كم هي؟ نقول العرف هو الذي يتصرف في هذا المسألة. ما تعرف عليه الناس بأنه سفر فهو سفر. لماذا؟ لأن الشارع لم يحد المسافة التي يكون فيها السفر. وإحنا في القواعد الفقهية ذكرناها، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، لم يقع له تحديد، ففي هذه الحالة يعمل بماذا؟ بالعرف فيه. لكن دائما ننظر في الحقائق التي أمامنا، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية. أولا الحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة العرفية، يعني ثم الحقيقة اللغوية. يعني إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية تقدم الشرعية، الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية تقدم الشرعية، اللغوية مع العرفية تقدم العرفية، وهكذا يبقى معنا. إذا لم نجد شيء من العرف ولا من شيء يحكم، فبعد ذلك يحكم اللغة، تحكم بماذا؟ اللغة. وكما نأتي فرضا اشتمال الصماء، سيأتينا في الدرس القادم في الدراري اشتمال الصماء ما المقصود به. الحقيقة الشرعية جاءت فيه بماذا؟ حقيقة عرفية لم يحد فيه، وجاءت فيه حقيقة لغوية، فالعلماء قالوا كذلك أيضا في الحقيقة اللغوية يعمل به، جاء بأنه الإنسان يرفع يصير مثل الصخرة الصماء، أن يلف الثوب على جسمه بكامله حتى يصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها شيء من الثقوب. وعلى هذا فأحيانا تعتبر الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية. إذا معرفة الألفاظ ودلالة الحقائق لابد للإنسان أن يكون على معرفة بها. فخرج بقوله في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية، مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، أن نحمل كلام كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية. يعني لو أتينا نحن إلى قضية الكلام كما ذكرنا في اللغة في التحفة، لما ندرس التحفة فنقول الكلام ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. لو أتيت إلى هنا في الأصول ذكرنا إلى قسمين، إلا أنا مقصود به إنشاء وإقبار، وهذا فرق بينه وبين الحقيقة. بل حتى في اللغة يختلف من باب إلى باب، مثل مفرد في باب الإعراب هو ما لم يكن مفردا، ما لم يكن مثنى ولا جمعا ولا من الأسماء الخمسة ولا ملحقا بهما، ولا جمع مذكر سالم ولا مثنى ولا ملحقا بهما. هذا الآن في لو أتينا في باب المنادى ماذا نقول؟ هو ما لم يكن جملة ولا شبه جملة. يعني هذا كله بماذا تكون معنا هذه القواعد؟ قد تختلف الحقائق في باب الأبواب، فبالك بماذا في علم العلوم. فإذا كنا باب الشريعة فلا شك بأن نقدم هذا الباب. قال: وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية، فكل بحسبه. واضح هذا إخواننا. قال: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثال أسد الرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. اختلف العلماء في هذه المسألة، هل هناك مجاز أو ليس هناك مجاز. قال ابن القيم: بل هذه الألفاظ كلها مستعملة في حقائقها، حتى الرجل الشجاع تقال له أسد، هذا الأصل في تعبير اللغة هكذا، أن الرجل الشجاع يقال له أسد، كما أن الحيوان المفترس يقال له أسد، فكذلك الشجاع في أصل اللغة يقال له أسد، يقال له بماذا؟ أسد. هذا ما ذهب إليه بماذا؟ ابن القيم. فيقول كل الألفاظ، ولذلك تجد يقول للسيف 700 اسم في اللغة، أو كذلك للحصان 1000 اسم. فهذا يقول كل الأسماء لابد تجد لها معنى ضيق جدا يفترق من هذا إلى هذا، وهذا لسعة اللغة ليس لشيء. فدلالة الألفاظ ليس مجازا أخذت عن غير الحقيقة، يقول لا، بل اللفظ استعمل على حقيقته والأصل فيه هذا الأمر. وقد وقعت مناظرة بين أبو الحسن الأشعري وأبو علي الجبائي أو أبو هاشم الجبائي في قولهم هل اللغة توقيفية أم اجتهادية، وهذا نقل من الشيخ الإسلام ابن تيمية منها هذا القول. وبعد انتهت المناظرة إلى نصرة أبو الحسن الأشعري وأثبت بأن اللغة توقيفية وليست اجتهادية، وقال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، أي اللغات كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبيوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال إذن اللغة لما علمها آدم كانت واضحة بينة ليس فيها شيء غير معلوم، وليس من باب اختيار المجازات، وإنما هي كلها قائمة على الحقائق. وهذا أصل تعبير العرب، أنه يأتي إلى الشيء ويعبر عليه بهذا التعبير، يقول إن الشجاع يقول له أسد، هذا من الحقيقة وهذا هو المعلوم. لكن في المتأخرين، هذا العصر العصور المتأخرة لا يستدل بها في اللغة، لغة العرب، وكما يقول حتى الشعراء المولدون هؤلاء لا يستدلوا بشعرهم للدولة العباسية، فما أتى من بعده فأولئك لا يستدلوا بشعر. لماذا؟ لتداخل الألسنة الأخرى على لغة العرب، وعلى ذلك فدخلت العجمة والاعتبار به. لكن في القديم وكذلك في القرآن يقول دلالة اللفظ هي مقصودة على ظاهرها ولم يستعمل. يعني حتى جاء وسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، لما جاء بعض أصحاب المجاز استدلوا بهذا، كيف يسأل القرية؟ هل تسأل القرية؟ وكيف يسأل العير؟ والمقصود بها الدواب التي جاءت معهم التي أقبلنا فيها وإننا صادقون. فالمقصود به اسأل أهل القرية اسأل العير. بالنسبة لابن القيم يقول هذا أسلوب موجود عند العرب يعني ليس من قبيل المجاز، هو الأصل الأسلوب هكذا وضعه. لما نقول بدل ما نقول اسأل أهل القرية قل اسأل القرية، فهذا أمر تعبير لغوي صحيح ليس فيه شيء بالمجاز يقال فيه. وهذه ويقول اللغة كلها لابد من ميولها إلى القرائن، دائما القرائن معمول بها في كل الأشياء حتى تبين حقائق الشيء. فلما قال اسأل القرية تبينت حقيقة الأمر المقصود به يسأل أهل القرية التي كنا فيها. أما ابن حزم في أحكام الأحكام قال نعم، قال وما المشكلة في ذلك؟ يسأل القرية لو سأل القرية نفسها أو سأل العير لأجابته، فهو نبي من الأنبياء، فما يمنع من ذلك أن تجيبه بماذا بلسانه وبما هي فيه. فهذا يقول لا منع من هذا الأمر، هذا بالنسبة لابن حزم. لكن ابن القيم وغيره يقول هذا أسلوب من أساليب العرب، فأساليب اللغة كثيرة جدا ومنها هذا الأمر. فيقول كل الألفاظ التي جاءت في الدلالة والتي سماها أولئك مجاز فهي على حقائقها، فهي على حقائقها، لكن قد ينتقل من هذه الحقيقة إلى هذه الحقيقة بقليل معين ينتقل بها. لكن قضية المجاز بأن اللفظ يطلق به ويراد به على غير الحقيقة حتى يتلاعب كثير من الناس باللغة كما يشاءون، يقول هذا أمر غير مطلوب. مثل ما نأتي في صفات الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان يقول النعمة، يقول ليش؟ يقول مجاز هذا في لفظ في غير هذا. ما هو الذي أحوجك إلى أنك تقول بأن اليد هي النعمة؟ ما هو الذي أحوجك أن تقول يده هي النعمة والله قال بل يداه مبسوطتان؟ فهذه حقيقة لا يصرف إليها إلى غيرها، واليد قد تكون النعمة حتى على الحقيقة ليس على المجاز، لكن هناك ببعض القرائن الصارفة التي تصرف هذا الأمر من الحقيقة إلى الحقيقة الأخرى، من الحقيقة بماذا إلى الحقيقة الأخرى. ولذلك تخبط أهل المجاز في كثير من خاصة في باب الأسماء والصفات لما يذكر بل يداه مبسوطتان، يعني إيش لما نفسر نحن نقول بل نعمتاه؟ هذا لا يقع في المجاز أصلا، كما أخذنا في السابق أن المجاز لا يقع فيه التثنية، وإنما المجاز إما يقع في الإفراد أو يقع ماذا في الجمع، أما في التثنية فليس هناك مجاز. ومر بنا بماذا هذا الكلام في لمعة الاعتقاد، فوقع التخبط بها بهذا السبب. والأصل يقول يعني متى وقعت هذه؟ بعض القرون المفضلة، لكن العرب قديما كانوا لا يعرفون إلا الحقائق في كلامهم، لا يعرفون إلا الحقائق. فكل ما جاء به كما قال الله عز وجل بقرآن عربي مبين واضح بين بما يكون فيه، فلا يحتاج إلى كثرة التأويل ولا غير ذلك. وما دخل القرامطة وما دخل كذلك أيضا الدروز وغيرهم والروافض في هذه المداخل إلا بما أحدثه المعتزلة من قضية الحقيقة والمجاز، إلا من قضية بماذا؟ الحقيقة والمجاز. فهنا في قوله هو استعمال هو اللفظ المستعمل في غير موضع له، غير موضع له. فكما ذكرنا هنا هذه خلاف بين أهل العلم، فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه ليس هناك مجاز، وأن الألفاظ موضوعة على حقائقها في الأصل. فالرجل الشجاع معروف في لغة العرب بالحقيقة أنه يقال له أسد، يقال له أسد. والرجل كذلك أيضا الغير الذكي يقال له حمار فرضا. فهناك جوامع مشتركة وقعت بينهم، جوامع مشتركة وقعت بينهم. ففي هذه الحالة نقول اللغة توقيفية، والمقصود بتوقيفية كما أنزلها كما نزلت في هذا الأمر. ولذلك حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الزيادة على البحور التي ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي في علم العروض لو سألت بالشعر قال بدعة محدثة. بدعة بماذا محدثة؟ لأن اللغة تعتبر توقيفية وليست من قبيل الاجتهاد الذي يأتي به الإنسان، ولغة العرب بصونة على أن يخلطها أي خلط بماذا من هذا السابق. وعلى هذا فنقول فالأمور مقصود منها حقائقها ليس فيها شيء بماذا من المجاز. والكلام طويل كما ذكرنا من أراد أن يراجع مختصر الصواعق والصواعق المرسل بن القيم، وله هذه رسالة يعني طبعت في رسالة مستقلة كسر طاغوت المجاز، وكذلك أيضا رسالة الشنقيطي منع جواز المجاز حققها سامي عرب اللي هو مذكرة الشنقيطي أيضا حقق هذه الرسالة منع جواز المجاز. أبو سامي عرب أبو حفص. فهذا إخوانا إذن بقضية المجاز، وهذا العلماء الذي اختلفوا في هذا الباب وما وجه المنع في ذلك وما وجه المعتزلة لماذا أدخلوا هذه الأشياء في المجاز. كما ذكرنا ليتصرفوا في كثير من الأشياء بهواه، ولو أتيت لأصحاب المجاز ستجدهم هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، الاختلاف الذي بينهم. مثل ما الإنسان يقول في يد الله يقول هي القدرة، وآخر يقول هي النعمة، وآخر يقول هي البطش، وهكذا تختلف بماذا؟ باختلاف مقاصدهم وباختلاف رؤاهم في هذا الأمر. فخرج بقول المستعمل أي المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى عند علم البيان بالقرينة. ونحن نقول القرينة هي التي تنقلنا من حقيقة إلى حقيقة، ليس من حقيقة إلى مجاز، ليس من حقيقة بماذا إلى مجاز، لكنها من حقيقة إلى حقيقة، وتبقى الألفاظ على دلائلها الصحيحة. قال ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. يسمى في علم البيان بماذا؟ بالعلاقة في البلاغة. وعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، أن يقع وجه شبه بين المشبه والمشبه به، فهذا إيش نسميه؟ يسمى استعارة. فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، سمى التجوز بماذا؟ استعارة، كالتجوز بلفظ أسد على الرجل الشجاع، أي كأنه في المعنى المجازي الذي عندهم استعاروا منه الشجاعة، استعار منه بماذا؟ الشجاعة التي جمعت بين الأسد وبين ذاك الرجل الشجاع. وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا. وإن كان التجوز في الكلمات، إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد، كان التجوز بماذا؟ في الإسناد. مثال ذلك سيأتي إلى أمثلة فيما ذكر في السابق. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز على العشب، رعينا العشب أي أحضرت أغنامي ورعت في العشب، فالمطر المقصود به يعني هذا المرسل ليس بين علاقة بين المطر وبين العشب، فيها علاقة مشابهة بينهم، لكن هناك علاقة من حيث الإنبات، هذا ينبت هذا كذا، مقدم هذا على هذا وهذا يترتب على هذا، لكن من حيث المشابهة ليس فيها، فيسمى هذا المجاز إيش؟ مرسل. هذا يسمى بماذا؟ مرسل. فالتجوز بالكلمة. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز. إسناد الإنبات إلى المطر، لماذا الإنبات مما يخرجه؟ من الله سبحانه وتعالى، فلا يكون له مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى. فالتجوز في الإسناد أي إسناد الشيء الفعلي إلى الشيء، فهذا قد يختلف. قال ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف، ومثلوا للمجاز بالزيادة بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، الكاف في ذلك، فقالوا أن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله، وهذا لا شك أن الكلام أن زائدة لا يكون في كلام الله شيء من الزيادة، لكن كما يذكر النحاة يقول هي صلة وتوكيد في هذا الباب تؤكد الخبر وأتي بها لمعنى المزيد من التأكيد، وكأن المعتزلة وغيرهم الذين يدعون هذا الله عز وجل جعل لهم هذه الألفاظ لكي تؤكد لهم الخبر الذي يذهبون إليه حتى يرد عليهم هذا الأمر. ومثال مجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. والمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، طبعا هذا كلام أكثر من 20 نوع بالنسبة للمجاز يذكرونها بماذا تجد في كتب البلاغة والبيان في هذا الأمر. قال وإنما ذكر طرف من الحقيقة، ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتج إلى معرفة كل منهما وحكمه والله أعلم. هذا والله أعلم، هذا نحن كل الأشياء التي فرضت علينا فرض لا بد أن نعرفها. بعض الناس يقول لك أنا ما أريد أدرس الحقيقة والمجاز، لا تدرس الحقيقة والمجاز لأنه استعملت في كتب الفقهاء ولأن موجودة في كتب أهل العلم، فلا بد أن تعرف وتفرق. وإن اخترت أحد المذاهب أنت لا تقر بقضية المجاز والحقيقة، لكن لا بد تعرف يوم من يقول بمجاز ما المقصود بالمجاز، من يقول حقيقة ما المقصود بالحقيقة، فهي ألفاظ صارت مفترضة بماذا أنها تكون معلومة بماذا معروفة. قال تنبيه، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، هذا المذهب الأول يا أخواننا أنهم أكثر متأخرين على هذا الأمر، لكن القرون الثلاثة المفضلة لم تعرف هذا الأمر، لكن هذا عند المتأخرين. وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، هذا القول الثاني، وهذا ما استرضاه الشيخ العثيمين في بداية أمره، كان يفرق يقول لا مجاز في القرآن، أما المجاز في اللغة فيكون موجودا. وقال آخر لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني ومن المتأخرين علامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب، هذا القول بماذا هو الصواب. وكما ذكرنا الشيخ ابن عثيمين رجع آخر أقوال له هو أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن بل كلها على الحقيقة، وهو قول ابن القيم وغيره من أئمة التحقيق في هذا الباب، فكلهم يذهبون إلى هذا الرأي. لكن كما ذكرنا في قضية الاستعمال ستجد في كتب أصول الفقه بكثرة موجود هذا الأمر.